وليس الذكر كالأنثى ومضة أسرية. لماذا يهتم الرجال بكرة القدم بينما النساء لا يلقين لها بالا؟ ولماذا يتقن الرجال الاتجاهات ويدركون الأبعاد والمقاسات؟ ولماذا المهندسون المعماريون الرجال في العالم نسبتهم أكثر من النساء بما يعادل 98% تقريبا؟ هذه الأشياء كلها تندرج تحت ما يسمى بالقدرات المكانية. يتمتع الرجال كثيرا بالقدرات المكانية بشكل واضح يفوق النساء بكثير، ويعود سبب هذا التفوق في هذه النقطة تحديدا إلى نظام وبرمجة المخ الذكري الذي يحتوي منطقة خاصة لتحديد الاتجاهات والأماكن ولبعض الأمور التي تعلمها الرجل من خلال نشأته صغيرا. إن القدرات المكانية أو القدرة المكانية تعني قدرة العقل على تصور أشكال الأشياء وأبعادها ونسبها وحركتها وإحداثياتها، وكذلك تصور الأشياء من منظور ثلاثي الأبعاد. وتفيد هذه القدرة في قراءة الخرائط وفهم المواقع الذي تتواجد فيه. إن 10% فقط من النساء في العالم يمتلكن القدرات المكانية تماثل تلك الموجودة عند الرجال، و90% من النساء قدراتهن المكانية أقل بكثير من الرجال. ونستطيع أن نتأكد من اختلافات الرجل والمرأة في القدرات المكانية إذا اختبرنا الأطفال الصغار. ففي سن مبكر تظهر الاختلافات بين الابن والبنت، فلو أحضرنا طفلين ذكر وأنثى ثم ألقينا لكل واحد منهما كرة، فسنلاحظ الذكر يلتقطها بمهارة تفوق الأنثى التي هي قد تتعثر كثيرا في الأمر، وسيبدو ذلك لها صعبا ومملا وغير شيق، في حين سيبدأ الولد في البحث عن مزيد من الصعوبات كإرسال الكرة بسرعة أقوى أو إبعادها لمسافة أبعد. وهنا يتضح الفارق بين الولد والبنت منذ الصغر في القدرات المكانية. كثير من النساء قد تضيع عن الوصول إلى بيتها الذي تسكنه منذ سنوات، بينما الرجل لا يمكن أن يضيع عن بيته أو مقر عمله. كما نجد أن الرجل يستطيع أن يصف الشوارع أفضل من المرأة، وفي الغالب يكون وصفه واضحا، بينما النساء يصعب عليهن أن يصفوا الشوارع أو الطرق بشكل جيد. كما يقول المثل الشعبي: لا تأخذ الوصف من امرأة. وفي الدول التي تقود فيها المرأة السيارة نلاحظ أن المرأة أقل احترافا من الرجل في القيادة، فالرجل يتمكن من السيارة بشكل كبير. كما نجد أحيانا أن كثيرا من النساء تائهين في مواقف السيارات ويبحثون عن سياراتهن أين أوقفوها. كما نلاحظ أن معظم التائهين في الحج أو في مكان مزدحم كالأسواق هم النساء. كل هذا يوضح لنا تفوق الرجل في القدرات المكانية عن المرأة. وليس الذكر كالأنثى ومضة أسرية، من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز الخ